يقول فضل العلم على المال يعلم من وجهه، أحدها، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، الحادي والثلاثون، هذا من تفضيل العلم على المال، هذا من أوجه تفضيل العلم على الإيه؟ على المال. الوجه الحادي والثلاثون من تفضيل العلم على المال أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدده فقط، حال تجدده فقط، أما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص، إذا نقص المال نقصت اللذة، أو ذهب المال ذابت اللذة. يبقى إذن اللذة، لذة المال لذة إيه؟ لذة قاصرة، تكون حال إتيان المال إليك، لكن إذا نقص المال أو انعدم، انعدمت اللذة أو نقصت. ويدل عليها أن الطبع يبقى طالبا لغنى آخر، كما إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فالإنسان في مزيد من طلب الغنى، دائما يطلب الغنى ولا يتوقف. لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له إيه؟ واديا، فهو يحاول تحصيل الزيادة دائما، فهو في فقر مستمر غير منقض، ولو ملك خزائن الأرض ففقره وطلبه وحرصه باق عليه. انظر إلى قارون ماذا ملك، ومع ذلك مع ملك هذا البخل العظيم ما يمكن الإنسان يستغني، سبحان الله. بل بالعكس، يعني قد ترى الغني كلما كثر الغنى كثر الايه؟ البخل، لكنها لا تهون الا على امثالنا. نعم. ولهذا شوف الاخوه زمان، زمان كان مثلا ما يجي عشان يعملوا مصلى عيد، تلاقي الواحد مثلا تقول له هات 2 جنيه ولا 3 جنيه يبقى حاجه كبيره قوي عشان يجيب مثلا فراش للنساء وكذا وكذا، لكن كان يبذل، يمكن عنده 10 جنيه يدفع لك 3 جنيه. ايه الوقت بقى ما شاء الله بعد ما فتح الامر يعني الى حد ما، واللي سافر واللي جاء واللي كذا، لو تبحث بقى عن هذه لا تجدها، ولا تجد نفس الروح التي كانت فيه من قبل ايام زمان. زمان لما كان سلفيون واخوان، لكن لما اصبح الجميع اخوانا هذه مشكله، بدا ده يقابل ده ما يسلمش عليه، ما هو خلاص. وهذا بخلاف والايمان، فان لذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده بل ازيد، وصاحبه وان كان لا يزال طالبا المزيد حريصا عليه، فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل، ولذة المرجو المطلوب، ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به. الثاني والثلاثون، ان غنى المال يستدعي الانعام على الناس والاحسان اليه، فاشد عن نفسه هذا الباب واما ان يفتحه عليه، فان سده على نفسه اشتهر عند الناس ببعد من الخير والنفع. انا عندي مال فلا بد ان ابذله، طب ان منعته فانني اعرف عند الناس بالبعد من الخير والنفع، فابغضوه وذموه واحتقروه، وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لهم كان وصول الافات والمضرات اليه اسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره. واذا عرف من الخلق انهم او عرف من الخلق انهم يمقتون ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا تألم قلبه غايه التألم واحضر الهموم والغموم والاحزان. وان فتح باب الاحسان والعطاء فانه لا يمكنه ايصال الخير والاحسان الى كل احد. يعني مثلا لو جاءوا قالوا احنا عايزين مثلا 2000 جنيه في المسجد يعطيهم، يجي مسجد ثاني يعطيه، يجي مسجد ثالث يعطيه، لا يعقل انه يعطي جميع مساجد الدنيا، لابد انه ياتي لحظه ولا يعطي هذا المسجد او يعطي هذا المسجد، فان لم يعطي هذا المسجد ذمه اهله. انما اذا اراد ان يكون مرضيا عنه عند جميع الناس، اللي بيتزوج يزوجه، واللي بتتزوج يزوجها، واللي بيبني يساعده، واللي بيبني مسجد يعطي فيه، واللي يبني قنطرة فيه، والمعهد عنده، وكل، وإلا لو منع لذمه الناس. فلا بد من إطاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم. أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري وبخل علي، وأما المرحوم فإنه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طامعا مستشرفا لنظيره على الدوام. وهذا قد يتعذر غالبا فيفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة. ولهذا قيل اتقي شر من أحسنت إليه. وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم، فإن صاحبه يمكنه بذله للعالم واشتراك فيه، والقدر المبذول منه باق لآخذه لا يزول بل يتجر به، فهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به حتى يصير غنيا مثله. الوجه 33 أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن، نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقته. فأما النوع الأول فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا يحصل إلا بها، التي لا يحصل إلا بها. قبل جمع المال لابد أن يحصل من المشاق والنكد، فالمال ما يأتي بسهولة يا إخوان، المال يأتي بمشقة وبنوع ألم. أما النوع الثاني فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به، فلا يصبح إلا مهموما ولا يمسي إلا مغموما. يبقى هم في الجمع وهم في الحفظ، فهو بمنزلة عاشق مفرز المحبة قد ظفر بمعشوق، والعيون من كل جانب ترمقه والألسن والقلوب ترشقه، فأي عيش وأي لذة لمن هذه حاله. وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفطرون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه، وإن لم يظفروا هم به، ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم فانفازوا به، وإلا استووا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس. ولو قدروا على مثل هذا ذلك مع العالم لفعلوه، ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى سلبه علمه، يعني ما في واحد ممكن يسلب منك العلم لكن ممكن يأخذ منك المال، أما العلم لا، عمدوا إلى جحده وإنكار ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه. يبقى إذا عجزوا عن أخذ العلم عنده ماذا يصنعون به؟ عمدوا إلى جحده وإنكاره، ليس بعالم، ما يعرف شيئا أصلا، هذا رجل كذا، حتى يحول بينه وبين محبة الناس له ليزيل من القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه. فإن ظهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيل من القلوب محبته ويسكن موضعها النفرة عنه وبغضه، وهذا شغل السحرة بعينه، فهؤلاء سحرة بألسنتهم. واخد بالك؟ يبقى إذا ما طبعا لا يمكن أن تسلط على علم الرجل، فيأتي إلى ماذا؟ إلى سلب بقى إعجاب الناس به وأن يحول بينه وبين الناس. ولهذا كان هذا هو السبب في طعن أهل البدع لأهل السنة والجماعة، فإنهم ما يقدرون على سلب ما عند السنة من العلم، فماذا صنعوا يا إخواني؟ سوأوا صورة هؤلاء في الناس، هؤلاء حشوية، هؤلاء سبابة، هؤلاء نواصب، هؤلاء يكرهون أهل البيت، هؤلاء متطرفون، هؤلاء كذا وكذا. فمعلوم أن هذا بغية كل عاجز عن أن يرد الحق بمثله، أن يرد على الشيء بالدليل، فيعمد إلى السب والتنفير. وهذا أمر إيه؟ أنتم تعلمونه جيدا. يعني لما يجي مثلا واحد يقول لك الصباح مثلا الدرس، رايح درس مثلا حمول مثلا، واحد مثلا ما عرفكش ولا سمع منك يقول لك أنت رايح فين؟ يقول له والله درس مثلا فلان، يقول لك لا، ده بيسب المشايخ، سب العلماء ما تروحش. لكن ما يقول مثلا هؤلاء يا أخي رايح فين؟ رايح لرجل يقول إن أهل السنة والجماعة يقولون كذا والإجماع بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، لا تذهب إليه. يقول لك لا، سبحان الله، طالما يقول قال الله قال رسوله ويحكي الإجماعات، طب لماذا إذا ننفر عنه؟ ولهذا دائما تجدون هذه الايه؟ السباب، لا تذهبوا إلى السباب، ما عندهم إلا إنهم ايه؟ السباب. لكن ليسوا على علم، يخالفون منهج أهل السنة. هل سمعتم أحدا يضعف أهل السنة أنهم يخالفون السنة؟ أبدا، وإنما سبابة طعانة. لا تستجد شيء. أخي احرص على قلبك، الله يكرمك. رح فين قلبك يا رجل؟ قلبك، حاسب على قلبك، حاسب على قلبك. هو الذي يحاسب على قلبه. ليس للقلب نعيم إلا في السنة، وليس للقلب نعيم إلا في معرفة الحق وقصده، وليس للقلب نعيم إلا في كتب السلف، وليس للقلب نعيم إلا في الاعتصام بالنص، وليس في القلب نعيم إلا بالرجوع إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وليس للقلب نعيم إلا أن ينطلق من بيوت أذن الله أن ترفع علام الميادين، وليس للقلب نعيم من أن يعيش في بصيرته فلا يغتر بقول أحد مهما بلغ، ولا يتلاعب به الناس تلاعب الصبيان بالكرة. ليس للقلب نعيم إلا أن يتعلق بربه فيكون الله معبوده، فيعرف الطريق إليه الذي سلكه رسول الله، ليس الذي سلكه الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية أو الشخص الفلاني. ليس للقلب نعيم إلا بالأنس بمناجاة الله على السنة لا على البدعة. هذا هو نعيم القلب. إذا كنت تريد نعيم القلب وتبحث عن لذة القلب لكنها لذة لا تعرفها، ولهذا قال بعض السلف: نحن في نعيم، نحن في سعادة، لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فقلبك الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك لا تنعم به إلا إذا كان قلبا سليما، سلم من الشبهات وسلم من الشهوات. فيعمد هؤلاء يا أخواني إلى التنفير من أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل: لكنهم يقولون قال الله قال رسوله، يقول: يا أخي لا يفهمون، دول لا يفهمون، لا يدرون مناطات الأدلة. هم يتكلمون بالنصوص لا يدرون مناطات الأدلة، لأن أهم شيء المناط، مش الكلام، المناط. جميل هذا، أخبر أنت بالنص والمناط، أخبر أنت بالنص والمناط. أو هي كلمات ترهب الناس، فيطلع الواحد يقول: فلان يا أخي يقول بنصوص. يقول: آه بس أنت ما تدري، أصلا مش المسألة النص، المسألة المناط للنص، المناط، المسألة فهم النصوص، المسألة إنزال النصوص، مش مسألة النصوص، المسألة إنزال النصوص. نحن والحمد لله أهل السنة والجماعة عندهم نصوص وعندهم إنزال النصوص، فقد فهم أئمة السنة من النصوص ما دونوه إجماعات، ولا فهم بعد فهم أهل السنة والجماعة، لأن فهمهم مبني على ماذا؟ مبني على النصوص. أما فهم أهل البدع والأهواء فمبني على العقول، مبني على الاستحسانات، ليس ينبني على النصوص في شيء. فهؤلاء يعمدون إلي يا إخواني، اللي عنده مال أنا أسرقه منه، ممكن نعتدي عليه نأخذ الخزينة، لكن اللي عنده علم هيعتدي عليه يأخذ إيه منه؟ هيأخذ عمدة الأحكام. يعني ممكن تأخذ أنت مني كده عمدة الأحكام، أو تأخذ مني الصحيح، أو تأخذ مني أصول ثلاثة، أو تأخذ مني كتاب التوحيد. صعب. إذا أنا فارض النفس فارض، طب نعمل إيه بقى؟ يبقى يحال بينهم وبين الناس، ويحال بينهم وبين الناس بإيه؟ بالسب والطعن والتزهير، ولا يتسنى لهم إلا الكذب والتزوير. ولهذا يصبح الكذب شعار أهل الأهواء، يصبح الكذب إيه؟ شعار أهل الأهواء، ليس لهم إلا الكذب. لأن لو قال صدقا لتبعه الناس، لتبع الناس صاحب الصدق، فلا يكون إلا الكذب. ويكاد الواحد يكذب مرة ثم مرة ثم مرة، ثم يستمر الكذب حتى يصبح الكذب إيه؟ له سجية. لو صدق، لو صدق لاختل التوازن، لأن أصبح الكذب له إيه؟ سجية. فإن عجزوا له عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والذكورة. إيه الذكورة بقى؟ جمع ذوكر، وهو لفظ يستعمله المغاربة، ومعناه عندهم المتلبس الذي يظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد. يبقى هذا ليه؟ الذوكر والرياء وحب الترف، رموه بالتلبيس والتدليس والذوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه، حدش عاجبه. يتعالى متعالم يطعن يسب يشتم يسرق يكذب، رموه بكل قبيح. ولهذا قيل في العلماء الكبار يا اخواني، قيل هؤلاء عملاء، وقيل هؤلاء حمير سلطان، وهم اكرم الامه على الاطلاق. وهذا القدر المعاداة للجهل وظلم العلماء مثل الحر والبرد لا بد منه. الله الله اكبر، يا من تتصدر الدعوه لا بد ان تبقى بالسنن الكونيه. من العالم الذي ما قيل فيه انه كاذب؟ النبي نفسه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون. ليس التواصي وانما التلاقي، تلاقي القلوب، تلاقي القلوب. فالقلوب منهجها واحد. فمعاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه. اسمع هذه وفقط، تكفيك اليوم، تكفيك اليوم. ها شوف كتب السلف، شوف هتجد قلبك فين يا عبد الله. ها عايزين يبعدوك ليه؟ ليه يبعدوك يا رجل؟ كما كان يقول مصعب بن عميد لما كان يقول أنت وأنت، قال طب حجوا اجلسوا اسمعوا اسمعوا، إن وجدتم خيرا اتبعوه، وجدتم شرا ردوا عليه. لابد كل واحد عاقل يا أخوان، عاقل، لابد أن يكون عاقلا، لا يلعب أحد في رأسه. قال يتوحد فلان مبتدع. ليه مبتدع؟ هو كده خلاص؟ لا ما فيش حاجة اسمها كده خلاص. فلان صاحب سنة ليه؟ بأمارة ايه؟ فلان ما شاء الله يا اخي عالم الأمة بحق، ليه؟ عنده ايه؟ فلان هذا من طلاب المشايخ، عند مين؟ اي مشايخ؟ من هم؟ لا تكن بين يدي شيخك كالميت، بين يدي مغسل يقلبه كيفما يشاء. اليوم فلان مبتدع، غدا فلان صار سنة من صاحب السنة، يقولون شيخ كبير. يا شيخ ايه الاخطاء اللي عند فلان؟ يقول والله يا ابني انا مش فاكرها. هو دي حاجه تتنسي؟ مش فاكرها يعني ايه؟ طيب خلاص ما تحضرش ولا ما تفتكر، خليك قول انا والله لا اعلم عنه ولا خيرا لغايه ما تفتكر. في تبديع بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطائنا. مش فاكر؟ دي حاجه تتنسى يا عم وجيه، حاجه تتنسى. يعني انا اقول جهل بن صفوان ما مش فاكر مش عارف ايه، او هم بيقولوا هم مين؟ المقلد مش عارف. قال ابن عبد البر: اجمع الناس ان المقلد ليس من اهل العلم. يبقى نحكم على الناس ازاي؟ هو ليس من اهل العلم. انت يا ابني ابوك يبدع عليه، اسالوه. الله، كيف هذا؟ الكلام في عباد الله ما يكون الا بعلم، اوضح من الشمس في ربيعه النهار. لو تسعه اعشار شبهه الا يتكلم في مسلم ابقى حتى تيقن. ولكن هان على الناس اعراضنا. قال: وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه. فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به، إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال، فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف. جاء البرد البس تقيل، بقى في حر البس بنص كم، خلاص وطن نفسك، لابد من حر وبرد، لا دخل لك فيه، وصحة ومرض، وغنى وفقر. وطن نفسك على هذا فإنه لا دخل لك فيه. وإلا هتقول مثلا طب الناس عايزة مني إيه؟ طب خلاص هرضيه، أغضبت غيره قاموا عليك، طب أرضي الآخرين قام الآخرون. لا سبيل. في النهاية المجموع لن يكون واحدا صحيحا. فطالما أن الأعداء حاصل حاصل وهذا حاصل حاصل، إذا وطن نفسك على ذلك. لكن لا تغتر بنفسك، ما تقول والله ما كل واحد يدعي أنه هو أحمد بن محمد في العصر هذا والناس يقولون فيه. ولهذا لا تغتر ولا تلتفت، فإن قال فيك أحد قولا بحق تلتزمه ولو كان من أعدى الأعداء لك. أنا أعلم أنه عدوي، لكن كان حقا وجب علي ألا أغتر بنفسي، بل أرجع من هذا الحق وأتعبد الله سبحانه وتعالى به. لما جاء الحق من اليهود أقره النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا، ضحك النبي مقرا له. فلا تغتر، يعني لا تجعل القضية إيه؟ هو مش عارف عن كده، الحمد لله مش عارف هذه الزلة. لا، الله يعلمها سبحانه. أنا ممكن أبتر ديت وهو لا يطلع على ذلك، الله يعلمها. أنا ممكن ألبس هذه والله يطلع وهو لا يعلم ذلك، والله يعلمها. لهذا لا تجعل دينك عند فلان أو علان، تنتصر عليه في خصومات أولاد، ولو أنك علوت عليه بغير السبيل الشرعي ولو كنت قاصدا الخير فإنك ملوم، ما يجوز، ما يجوز. لا تبغي الفساد في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إنما يريد علو الحق، يريد نصح الخلق، يريد هذا. ولهذا شوف، لا تغترن، لا تغترن أن خصمك ما يعرف عنك كذا، لا تغترن أن طلابك قد يخيل عليهم كذا أبدا. وإنما ينبغي أن تتأمل، وإلا سلط عليك، وإلا سلط إيه؟ وسلبت التوفيق، ومن سلب التوفيق فما له إلا الخذلان. إذن يا أخي، في قريتك، في بلدتك، في جمهوريتك، في حياتك، متى ما تصدرت لبيان السنة فاعلم أن معاداة أهل الجهل والظلم لك موجودة كالحر والبرد. شوف هذه وصية ما أغلاها. من يا أخواني اللي ماله عداوة؟ اللي بيرد عليك مردود عليه، واللي بيرد على الثاني مردود على الثالث، ما في أحد إلا هو مردود عليه. ابن باز مردود عليه، محمد بن عبد الله مردود عليه، ابن تيمية مفتن أن يقتل ومات في سجن. مين اللي ما هو مردود عليه يا أخواني؟ من؟ أعطوني كده واحدا سلم، ما في أحد، مستحيل مستحيل. واحد يقول بس روح الشيخ فلان وقت منه تزكية بس كده تبقى تمام. طب والشيخ فلان ده بتقطع عند الناس أصلا الآخرين، ولو جبت تزكية، تزكيته هذه ستسقطك عند مئات الألوف عند الآخرين. لئن ربحت ألفا خسرت مئة ألف مثلا، يعني يبقى مش الحل كده، ليس الحل هذا. هات تزكية من فلان وبعدين هيرضى عنك رمضان، وهيرضى عنك عمرو، ويرضى عنك علاء، ويرضى عنك كذا. ايوه بس يسخط علي حسين، ويسخط علي اسامه، ويسخط علي ابراهيم، ويسخط علي زي. اذا في النهايه ما فيش فايده يا ابني. شوف، الله هو الذي يزكي، تمام. ولهذا تعامل مع هذه الاشياء تعاملك مع حر البرد. والله يا اخواني نصيحه ما اغلاها من امام ما اغلاه، وهو ابن القيم رحمه الله تعالى، نصيحه ما اغلاها. وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم من العلماء مثل الحر والبرد لابد منه، فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به، لأنك ستدخل في مضيق لا يمكن الخروج منه. أنت تتأذى اليوم ولا بكرة ولا بعده ولا كذا، تتأذى من إسماعيل هتصالحه، هيطلع لك إبراهيم هتصالحه، هيطلع لك عباد، مش نهاية، لا نهاية، لا نهاية. ولهذا اجمع قلبك على ربك، هو الذي يرهب ويرغب، هو الذي يغضب ويرضى، هو الذي إن رضي عنك فلا تبالي، وإن سخط عليك فلا والله ينفعك أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعك بشيء قد كتبه الله لك. وعلى أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليه. أليس الله بكاف عبده؟ ابغني وكيلا قال كفى بالله وكيلا. ابغني شهيدا قال كفى بالله شهيدا. وصل إليه حقه أم لا يا أخوان؟ وصل إليه حقه، وتلاطمت أمواج بهذا الصندوق ليصل الحق إلى صاحبه. يا ربي قلت له ابغني وكيلا قال كفى بالله وكيلا، شهيدا قال كفى بالله شهيدا. ووضع المال في الصندوق وألقاه في اليم، فأين ذهب اليم؟ إلى صاحبه، وكان هو الرابح الربح الزائد، ألا وهو ثقته بربه وعظم الله في قلبه. ولنقطة واحدة من مقام في قلبه، قلب هذا الرجل لما قال كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا، لنقطة واحدة من هذا الإكسير لكفيل أن يرفع درجته ليكون إماما، وأن يذيب بحار ذنوبه لو كان له بحار من الذنوب. فإن القدر يعلو بعظم المعنى يا أخوان. لهذا قال شيخ الإسلام: إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. ماذا عسى أن يصنع ذلك؟ إن قتل شهاد، وإن نذي سياح، وإن سجن خلوة. لهذا المعنى هو الذي تعبد به أحمد، فلم يبال بصياط أحد ولا بإهانة أحد، عظم هذا المعنى في قلبه فنصره الله سبحانه وتعالى. لا تركن إلى مخلوق مهما عظم، لا تركن إليه ولا تبالي بأحد، لا سيما هذا الدرس يا أخوان لكل مسلم، لكن لا سيما لمن تصدر دعوة، فإن الدعوة ليست سهلة. الضحك على الناس سهل، تغرير الناس سهل، أما القيام بالدعوة على منهاج النبوة من أصعب ما يكون ومن أشق ما يكون، لأنك مخاطب بإخلاص بينك وبين الله وباتباع، وهذا أمر صعب جدا. قال: والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل العبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به، وكونه قد حيل بينه وبينه، والمطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين كسبه وفيما أنفقه. وغنى العلم والإيمان مع سلامة من هذه الآفات، قبلها نكد، معها نكد، بعده نكد والمال. أما العلم يا أخواني لذة، يعني أنت الآن بتحصل علم لذة، وطريقك إليه لذة، يسترفع الجلد عن نفسك، وبعده لذة إذ تعمل به، فأنت ساع في لذة، وأنت قائم في لذة، وأنت عامل في لذة. إذن أي ألم في العلم؟ حتى ما تجد أنت من نصب ومن تعب ومن كذا، ده ليس وإن رآه الناس إيه؟ وإن رآه الناس ألما لكنك تراه لذة، فزت ورب الكعبة، تراه أنت لذة، لذة في الطلب. ولهذا يا أخي ما في أكرم منك طالب العلم يا أخواني، ما في أكرم منه، لا ملك ولا سلطان ولا رئيس ولا عضو مجلس الشعب ولا عضو مجلس الشورى ولا المتحدث الرسمي الحزب مش عارف ايه، ما في اقرب من طالب العلم، ما في اقرب، لانه تعامل مع ميراث النبوة. اي الم، اي الم. قال: وكان العلم والايمان مع سلامة من هذه الافات فهو كثير بكل لذة وفرحة وسرور، ولكن لا ينال الا على جسر من التعب والصبر والمشقة، لكنها لذة. ها؟ ولهذا قال يحيى ابن أبي كثير: ليطلب العلم براحة الجسم. الرابع والثلاثون: أن لذة الغني بالمال مقرونة بقلطة الناس، ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه، إذ لو انفرض الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو عدم الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا امتداده به. وإذا كان كمال لذات بغناه موقوفا على اتصاله بغير، فذلك الاتصال منشأ الآفات والآلام وأنواع النكد، ولو لم يكن إلا اختلاف أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم، فقبيح هذا حسن ذاك، ومصلحة ذاك مفسدة هذا، ومنفعة هذا مضرة الآخر، وبالعكس. فهو مهتلا بهم، فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه، فإن إرضاءهم كلهم محال، وهو جمع بين الضدين، وإرضاء بعضهم وإسخاط غيره سبب الشر والمعاداة، وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب. ولهذا أنت ما تأخذ، ما يكون عندك مال مثلا، أصحاب المال يعني الغنى، لما يكون عنده مال وكذا ويروح بقى المصرف كده يتلذذ زعمة يعني وحده، ما في لذة، لابد يكون مع زوجته وأولاده وكذا، فيحصل بقى النفرة والموافقة، الولد ده عايز شيء هو لا يريده فيحصل تمغيظ، والآخر يريد شيئا الآخر لا يريده فيحصل تمغيظ، وزوجته ربما تعاكس هناك فيحصل ألم. فأنت لا تتلذذ بالمال وحدك، ولهذا القارون ما تلذذ بأن عنده أموال وهو محبوس بينه، إنما لذته يا إخوان أن يخرج بين الناس، خرج على القارون في زينته، يخرج بين الناس وهذا يقول كذا، وهذا يمسح ثيابه، وهذا ينشد ما عنده وهو ينشد ما عند الناس، إذن هو رضا الناس عنده غاية، والناس أذواقهم تختلف وطبيعتهم تختلف، فمن ذا الذي ترضى سجياه كلها. وبهذا السبب كان الشر الحاصل، وكلما طالت المخالطة زادت أسباب الشر والعداوة وقويت، وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء. لماذا؟ لأن المخالطة إيه؟ أكثر. وهذه المخالطة لما حصلت من جانب الغنى بالمال، أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطة ومعاشرة، فيستريح من أذى الخلطة والعشرة، وهذه الآفات معدومة في الغنى بالعلم. هذه كلها آفات ممنوعة في العلم. نعم. ولهذا الناس لا ينافسونك عليه، إزيك يا شيخ فلان، عامل إيه يا شيخ فلان وكذا، الناس العاديون يعني اللي هم ما يحسدونك على شيء، ما في أحد قال مثلا والله احنا نحسد فلان إن حافظ البخاري ومسلم. نعم. الخامس والثلاثون أن المال لا يراد لذاته وعينه، فإنه لا يحصل بذاته شيء من منافع أصلا، فإنه لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ ولا يمتع، وإنما يراد هذه الأشياء. يعني ما في واحد إذا وضع مثلا مليار في جيبه وكان جائعا شبع أو كان مريضا شفي، وإنما يراد هذه الأشياء، فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل، ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل، فهذه الغايات إذن أشرف منه، وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنية، وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أن لا حقيقة لها، وإنما يدفع آلام فقط، فإن لبس الثياب مثلا إنما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح، وليس فيه لذة زائدة على ذلك، وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع، ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطب الأكل. اسمع الكلام الجميل ده، بقولك إيه، وكذلك الأكل إنما فائدته دفع إيه؟ ألم الجوع، ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطب الطعام، لو جاءك ألذ الطعام وأنت شبعان ما لقيت. ولهذا كانت هذه اللذات دنيئة، لذات نتيجة حرمان. وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب، ومعلوم أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألم، أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألما وضررا، ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به وألمه، فيحتمل الإنسان أخف ضررين دفع على عظمهما. وحكي عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها جدا من الدواء، كيف حالك معه؟ قال أصبحت في دار بلياتي أدفع آفات بآفاتي، يعني أدفع آفة المرض بآفة الدواء الإيه؟ الكريه، فأنا في دار بليات. وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس، واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الحي، وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والماكل، شهوة البطن والفرج ليس لهما ثالث البتة. اللذة التي يبشرها الحس والحركة الحي وللغاية هي شهوة الايه؟ البطن والفرج، ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما، وهذه اللذة منغصة من وجوه عديدة. سبحان الله، وجوه في وجوه في وجوه، رحم الله ابن القيم. ومنها أن نتصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها. ومنها نام مزجرة بالآفات معجونة بالآلام مختلطة بالمخاوف وفي الغالب لا يفي ألمها بصيبها، كما قيل: قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. ومنها أن الأراذل من الناس وثاقطاهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم، بل يزيدون عليه فيها أعظم زيادة مفحشة، فنسبتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية إليهم. فمشاركة الأذى الأراذل وأهل الخصة والدناء فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والإعراض عنها، وكثير من الناس حصر له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريقة. ولهذا كثير في أشعار الناس تجدهم يقولون: سأترك حبها من غير بغض ولكن كثرة الشركاء فيه. إذا وقع الذباب على طعام، يعني هو يعشق امرأة كل الناس يعشقها، فهو يقول: سأترك حبها من غير بغض، أنا أحبها ولكن كثرة الشركاء فيه. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. صدق هذا الشاعر فعلا، فإن المشاركة تنفي اللذة. نعم، يعني أكثر من 100 صفحة، وابن القيم رحمه الله تعالى يوضح فضيلة العلم على المال. هذا وجه من الوجوه التي زادت على 150 في فضيلة العلم. فيشير رحمه الله تعالى إلا أن هذه اللذات، لذة الفرج والبطن، يشاركك فيها الكثير. وقيل للزاهد، ودائما يا أخوان المشاركة تفقد اللذة وتقلل من شأنها، إنما اللذة تكون في التفرد ولو كان الشيء قليلا. حينما أتفرد بالشيء ولو قليل أشعر باللذة. ولهذا مثلا متى أشعر الأول في المدرسة؟ ولد جاب 90% لكنه الأول، ولد جاب 99 ولكن 10 هم الأوائل، فلا يشعر باللذة مثلما يشعر بها في تفرده. فالتفرد لذة أعظم مما يشعر به الإنسان لو شاركه ماذا؟ لو شاركه غيره. وقيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ ما الذي زهدك في الدنيا؟ فقال: خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. خسة شركائها وقلة وفائها، الدنيا ما تفي لأحد، وكثرة جفائها. فأنت اليوم غني، الناس معك يقبلون الأيادي يا فلان، فإن أصبت بفقر نظرت إلى ما كنت تحسن إليه فإذا به ينفر عنك، ينفر. وقيل لآخر في ذلك فقال: ما مددت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني إليه فأتركه له. ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما بقدر شدة الحاجة إليها، والتألم بمطالبة النفس لتناولها. وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل. فما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة. فمقدار اللذة الحاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرة في الماضي، وحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم. ولهذا يفرقون بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة يا أخواني بإيه؟ من الفوارق. يقولون بأن نعيم الدنيا لا بد أن يسبق بإيه؟ بألم، ويتبعه الألم. فالإنسان يعيش في أموال مليارات لكن سبق الألم في الجمع، وعنده الألم في الحراسة، وبعد ذلك الألم في النفقة. أما نعيم الجنة فلا يسبق بألم ولا يلحقه ألم ولا يكون فيه الإنسان في ألم، فدار لا نصب فيها ولا تعب ولا هم. أنا الآن حينما أكون صاحب مليارات وعندي الزوجات الحسان أنا مهدد يا إخواني بسن 70 وكذا، سأفقد لذتي بامرأتي، سأفقد لذتي بمالي، ممكن أمرض الآن، فلا أقوى أن آكل لحما، وعندي مليارات ما أكل لحم، عندي مليارات ما أضع ملعقة سكر، وإنما أجبرت أن أشرب المر، وعندي مليارات ولكن أنا أشرب المر. وقد أنظر إلى بائع الجرجير فإذا به يشرب ويأكل ما لذ وطاب. أي لذة في هذه الدنيا الفانية سبحان الله، تبيعها بأعظم اللذات وفوق ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. وحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم فيتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد، تصير اللذة كأنها لم توجد، لأن اللذة قابلها ألم فتساقطا فما بقي شيء. ولهذا أنت تنظر إلى أصحاب المليارات وكذا، أنت تظن طبعا الناس دي لا يحزنون، الناس هؤلاء ما يغضبون، الناس هؤلاء أبدا. شوف، ما في لذة إلا في طاعة الله، ليس هناك لذة إلا في الأنس بالله، ليس هناك لذة إلا في نصب القدمين والظمأ على الهواجر وملازمة العلماء والذهاب إليهم وأن تجثو عندهم بركبك. ما في لذة يا أخواني، لذة الروح، اللذة المعنوية، لذة القلب. ولهذا غذاء ليس إلا في طاعة الله، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وحين تتقابل لذة الحاصلة والألم المتقدم فتساقطان، فتصير لذتك أنها لم توجد، ويصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خطه وداواه بالمراهم، أو بمنزلة من ضربه 10 أصوات وأعطاه 10 دراهم. ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك، فأنت لا تنظر إلى 10 دراهم التي أعطيتها لك، انظر إلى 10 أصوات التي ضربتها لك، فما تأخذ 10 إلا بإيه؟ إلا بعشر، إلا بعشر. ولهذا لذتك مع امرأتك ما هي؟ التي حدد لك النبي: إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت حفظتك في نفسك ومالك. لكن لو أنها امرأة من أجمل نساء العالمين وليس عندها شيء من ذلك، فإنها تنغص حياتك، لأنك مبتلى بعشقها وبمعاصيها، فإن هممت بالطلاق جاذبك العشق، أو بالبقاء جاذبتك المعاصي. ولهذا قلة جمال مع عظيم خلق وحسن عشرة وتبعل لا نعيم أعظم منه. ولهذا قال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين، فإن أنسها ما يعدله أنس. ولهذا كان قدر خديجة في أول الإسلام قدرا لا تصوره عقل، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الصديقة الأولى في الإخوان. تخيلوا، تخيلوا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتي من الغار وقد حصل له ما حصل: زملوني زملوني، إني خشيت على نفسي. فأجد النبي امرأة تقول له وقد تركها الأيام والليالي ذوات العدد ليتعبد في غار، ولا يعود إلى خديجة إلا لتزود لمثلها، ومع ذلك تلقاه بهذا: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يا سلام، ده المرأة الآن إن فكت حصار زوجها ليحضر درس علم نقول جزاك الله خيرا من صالحة قانتة عابدة ما شاء الله، لكن درس وراء درس، وإحنا فاضيين بقى ولا إيه؟ ها؟ هو درس واحد في الأسبوع بس. لكن خديجة ماذا صنعت؟ هذا النعيم لا شك، هذا النعيم، ولهذا استحقت أعظم المكافأة، كما عند البخاري: ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ خديجة من ربها السلام وأخبرها ببيت في الجنة من قصبة. أقرئ خديجة من ربها مكافأة. نعم، ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا، بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط. ولهذا شيخ الإسلام مشروع عنده إيه؟ دايما كده: الدنيا اجعلها زي المرحاض، عزك الله، انت تدخل المرحاض، في واحد مثلا مزاجه رايق كده يستجم شويه في ضغط الميه، ابدا، انما تدخل المرحاض ليه؟ لقضاء، اول ما تخلص. ولهذا انت مش محتاج تخبط على واحد في ضغط الميه، اللي بيخبط ده هو المستعجل يعني مش لكن ده ما تخبطش هو مش هيعمل اصلا الحاجه الوحيده اللي مش ايه هو مش هيعمل ما تخبطش انه هيطلع على طول اذا قضى حاجته بالداخل يعني عنده حاجه فلا تدق الباب فاجعل الدنيا هكذا كحمار تركبه وكمرحاض تستعمله فيقول ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا بل هو من زلة قضاء الحاجة من البول والغائط فإن الإنسان يتضرر بثقله فإذا قضى حاجته استراح منه فأما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة صحيح الواحد يشعر بإيه براحة بعد قضاء الحاجة يقول يا سلام نفسي أدخل دورة المية إذا كان بعلة بقى لكن محدش تلذذ بهذا لكن اللذة أن تستريح من هذا العناء فأما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة فلا ومنها أن هاتين اللذتين اللي هما الشهوة والبطن والفرج هما آثر اللذات عند الناس لا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القدرات والتألم الحاصل عقبهما طيب خلونا نقف هنا ومنها أن هاتين اللذتين نقف عنده منها أن هاتين اللذتين هما آثر اللذات طيب نبتدي بها